شكلها ايه الصورة دي؟ كيفيتها ايه؟ انا اقول له عشان اقول لك يلزم امرين. قلنا كده على طول يلزم حاجتين. الحاجة الاولية ايه؟ ما تتكلموا ان انا كنا شفته. حد يقول انا شاف ربنا؟ لا. اللي شاف يقول ما حد شاف. الحاجة الثانية ان انا شاف مسيح. في مثيل شبهه؟ لو في قوله. يبقى اذا كيفية الصورة ما عرفهاش. في الدنيا ما عرفهاش. في الاخرة ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه؟ ناظرة. ساعتها بقى لها احكام تانية. انما دلوقتي لو جالك الشيطان يصور لك صورة مخلوق ويحطها مكان الحقيقة اللي عليها الخالق سبحانه وتعالى قوله لا ارجونا الشيطان. عقدت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو ذكر ان له وجه كيفيته لا يعلمها الا هو. انما هتقول لي شبه فلان وشبه فلان لا اقول لك كذب. الشيطان هو اللي بيحاول يوقعك في التشبيه. لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى وجهه ليس كمثله شيء لا نعرف كيفيته. يبقى فيه صورة هي فيه صورة. لان الرسول ذكر خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. فكان ايه معنى خلق الله ادم على صورته؟ احنا هنا بقى نقول اللفظ المجرد القدر المشترك. اللفظ الايه؟ المشترك او اللفظ المجرد. يعني ايه اللفظ المجرد؟ يعني الوصف مجرد زي الوجه. وجه طول ما هي مش مضافة لا للمخلوق ولا للخالق فهي مجردة. ما قدرت تتصور منها كيفية. حد يعرف يتصور فيها كيفية معينة؟ ولك وجهه بس تصور لي كيفية الوجه. فيقول لي وجهه زي دي. اقول لك انا قلت وجه انا حددت دي ما حددتش حاجة. وضع تعرف تحدد منه كيفية؟ ما عرفتش. ما قدرت تحدد الكيفية الا لما خصصه. واقول وجه احمد يبقى تصور وجه مين؟ ها؟ انت ساكتين ليه؟ دي صعبة دي؟ اما اقول وجه احمد اتصور وجه مين؟ ما انا قلتش وجه احمد يبقى انا عارف انك هتحاول على الخالق على طول. وانا مش عايز كده. انا بقول وجه احمد تتصور وجه مين؟ ها؟ هل هتتصور راجل خلق؟ ما ترد يا خلق. انا عايز كل يرد السبب. الفطرة هي اللي بتتكلم. التوحيد هو اللي بيظهر. انا بقول وجه احمد تتصور راجل خلق؟ انا قيدت بمين؟ باحمد. فلما واحد اقول وجه احمد فيتصور راجل خلق. او اقول وجه الخالق فيتصور وجه احمد. يبقى دي فطرة سليمة؟ كل البلاء سبب فيه. ولذلك انا فاكرين انا قلت لكم مره لو قلنا طائر كبير وفيل كبير اخبلك ازاي؟ ايه المشترك بين الاثنين؟ لفظ ايه؟ كبير. ده المشترك بين الاثنين. لفظ كبير قبل ما اضيفه للطائر ولا الفيل. لكن لو اضفته للطائر وواحد تخيل فيه اقول لك والله ده انت بقى يبقى مخك اللي مش مظبوط. اما اقول فيل كبير فيقول لي واقف على الشجره اقول له ايه؟ اخبلك ازاي؟ فطرته مش نقية. لو يعني فيل كبير تخصصتها بفيل عمر ما فيه فيل بيطلع يقف على فرق ابدا. طائر كبير ممكن يقف على فرق مش كده برضه ولا يا اخوانا؟ يبقى اذا الفطره ان اللفظ المجرد ما يدلش على كيفيه ولا تشبيه ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك العباره اللي قالها ابن تيميه قبل كده ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مسه. ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحناه في محاضرة طويلة. لكن انا عايز اقول دلوقتي ان هذه الامور طالما هي في الفطرة وانت شايفينها كانها بسيطة يعني مش صعبة او واحد يقول لك لا ده معقدة او كده. لا انا متخيل ان اي واحد حضر معانا المحاضرات اللي فاتت او حتى حضر المحاضره دي من اولها وركز معانا في الكلام هيبقى الكلام واضح وبسيط ومفيش فيه اي تعقيد ولا حاجه. دي فطره السلف الصالح تتلقاها بطيبة وتلاقي الكلام منطقي ومحدش هيكلفك فيه. ما اظنش واحد عاقل ولا عجيب هقول فيه وجه احمد فيقول لي وجه الخالق او اقول وجه الخالق فيتصور وجه احمد. انا لما اقول وجه مجرد لا يتصور كيفيه معينه لان الوجه ده نظر لم يخصص بشخص معين ولا ذات معينة. إذا كان الأمر كذلك تعالوا نشوف بقى المعتزلة ضلالهم سببه إيه؟ إيه البلاء اللي وقع فيه المعتزلة؟ إنهم ساعة ما يسمعوا آية فيها وصف